بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شيئًا من معاني أو من تفسير سورة البلد، فما معنى قوله جل وعلا لا أقسم؟ هل المراد به نفي القسم أم إثباته؟ توكيد للقسم، لا هنا تكون إيش؟ زائدة للتوكيد، تكون زائدة للتوكيد، أو تكون كما يعبر بعض العلماء صلة وتوكيد، تأدبا مع القرآن، يعني يقول في مثل هذا صلة وتوكيد. نعم، وهذا كما قلنا أسلوب من أساليب العرب، قد جاء في القرآن وفي غير القرآن. قال الله جل وعلا عن نبيه موسى أنه قال لأخيه هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ألا تتبعني أفعصيت أمري، يعني ألا تتبعني، أن تتبعني، هذا هو المقصود. نعم، وغيرها من الآيات. وفي كلام العرب أيضا موجود هذا بكثرة، كقول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، يعني وكاد صميم القلب أن يتقطع. طيب، بهذا البلد، ما معنى بهذا البلد؟ أي بلد؟ مكة. بهذا البلد أي مكة. وأنت حل بهذا البلد، ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ عندك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ساكن في مكة. نعم، وأنت حل بهذا البلد، هذا كما قلنا على قول، وقول آخر يعني في الوقت الذي تكون مكة حلال لك القتال فيها، إشارة إلى فتح مكة. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ما المراد بقوله ووالد وما ولد؟ الوالد من هو؟ آدم. وما ولد؟ ذريته. أحسن، إذن ووالد وما ولد المقصود به آدم عليه السلام وذريته، الوالد آدم وذريته وما ولد ذريته. طيب، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما معنى لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ عندك أنت الذي التفت، في مشقة وعناء، في كبد أي في مشقة وعناء، هذا هو التفسير المشهور لهذا. وقيل أن الكبد المراد به الاستواء والاستقامة، يعني خلقنا الإنسان مستقيما مستويا معتدلا القامة، هذا قول. لكن المشهور أن المراد بالكبد هنا إيش؟ ما يكابده ويقاسيه من التعب والعناء والمشقة من شدائد الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يريحه من هذا الكبد والشدة، وما يجلب له السرور والفرح الدائم، وذلك بامتثاله لأوامر الله واجتنابه لنواهيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ما معنى أيحسب؟ أيحسب يعقوب، أيظن أن لن يقدر عليه أحد، يعني حتى الله جل وعلا يظن الإنسان أن الله عز وجل يقدر عليه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فهو يطغى ويبغي ويعصي ويفعل ما بدا له. يقول أهلكت مالا لبدا، ما معنى أهلكت؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا، لبدا أي كثير، أهلكت بمعنى أنفقت، أهلكت مالا لبدا أي أنفقت مالا كثيرا. يقول هذه الجملة على سبيل ماذا؟ على سبيل المفاخرة والمباهاة. نعم، وكما قلنا أنه أنفقها في معصية الله، ينفقها غالبا هذه الأموال في معصية الله ثم يتباهى ويتفاخر بذلك. أيحسب أن لم يره أحد؟ ما معنى أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ عندك ماجد، يعني بعبارة أوضح طيب يعني أنه لا رقيب عليه، لا يراقب أحد، أيظن أن الله عز وجل لا يطلع عليه ولن يجازيه على عمله هذا من إنفاقه للأموال في معصية الله وفيما حرم الله ثم يتباهى بذلك ويتفاخر، أيظن هذا؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ نعم. طيب، ثم وقفنا عند هذه الآية، وقفنا عند هذه الآية ثم مواصلة فيما بقي من آيات هذه السورة، يقول الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي ألم نجعل لهذا الإنسان عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين ينطق بها. هذا يذكره الله سبحانه وتعالى ممتنا على هذا العبد، مبينا له شيئا من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. يقول: ألم نجعل لك يا أيها الإنسان عينين تبصر بهما فتنظر ما أحل الله لك فتأخذه وما حرم عليك فتجتنبه، ولسانا وشفتين كذلك جعل الله عز وجل لك يا أيها الإنسان لسانا تتكلم به وتسأل ما الذي يحل لك وما الذي يحرم عليك، وأيضا الله جل وعلا جملك بهذه الأعضاء، جملك بالعينين وجملك باللسان والشفتين وأكرمك بهذه الأعضاء لتستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما عرفت يا أيها الإنسان قدر هذه النعمة، وما قدرت الله عز وجل حق قدره، ولا استعملت نعمه سبحانه وتعالى في طاعته، وكان الأحق بك والواجب عليك أن تستعمل ما أنعم الله به عليك في شكره وذكره وطاعته وعبادته، لا أن تنطق بلسانك متباهيا متفاخرا أنك أنفقت الأموال في معصية الله، وأنك نظرت إلى ما حرم الله إلى غير ذلك. فالله جل وعلا أعطى ابن آدم هذه الأعضاء ليستعين بها على طاعة ربه سبحانه وتعالى وليشكره على ذلك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى الإنسان هذا قادر على أن يسلب هذه النعم منه، قادر على أن يعمي عينيه، على أن يخرس لسانه، على أن يمنعه من الكلام، قادر على سلب أي نعمة على العبد. كم من إنسان ما بين غمضة عين وانتباهتها يكون في صحة وعافية ويدخل ويخرج ويذهب يأتي ويأكل ويشرب ويتحرك وينطلق حيث ما يشاء، في غمضة عين وأقل يصاب بشلل في بدنه، شل بدنه وتجمدت جميع أعضائه فلا يستطيع حراكا، لا يستطيع أن يتحرك من بقعته وأن ينتقل من مكان إلى آخر. فالذي أعطى هذه النعم قادر على سلبها، الذي أكرم الإنسان بهذه النعم قادر على أن يأخذها منه، فلا يغتر. يعني هذا الذي يتفاخر ويتباهى ويغتر بأنه أنفق الأموال وأهلكها، أهلك الأموال الكثيرة في معصية الله، هذا تحت قبضة الله سبحانه وتعالى وتصرفه، فلو شاء سبحانه وتعالى لا سلبه تلك الأعضاء من العينين الشفتين واللسان وغير ذلك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، أصل كلمة النجد تطلق على المكان المرتفع من الأرض، المكان البارز المرتفع يقال له نجد، هذا أصل الكلمة في لغة العرب، ومنه سميت بلاد نجد بهذا لارتفاعها سميت بهذا، وكل مكان مرتفع من الأرض يقال له نجد. والمراد بالنجدين هنا، المراد بهما طريق الخير وطريق الشر، أي وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير من طريق الشر، ووصفهما الله عز وجل بالنجدين لوضوحهما، كما أن المكان المرتفع من الأرض يكون واضحا بارزا يرى من بعيد، يرى من بعيد. الآن أنت هنا تبصر الجبل المكان المرتفع تبصره من مسافة، بخلاف المكان المستوي، المكان المستوي ترى منه جزءا محدودا، فإذا كان مرتفعا ترى إلى مسافة أبعد، ترى المكان المرتفع من مسافة أبعد عن المكان المستوي. فلهذا الله جل وعلا وضح للإنسان الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، بما وضحه من الدلائل، أرسل بذلك الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج ونصب الشرائع وأقام الحجة على الخلق بهذا. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد هذه الحجج وإرسال الرسل وإنزال الكتب وغيرها، بعد هذا وضحت الطرق والسبل، وضح طريق الخير ووضح طريق الشر، وضح طريق الخير ووضح طريق الشر، فكان بمثابة الطريق المكان المرتفع الواضح البارز، هذا طريق الخير واضح وهذا طريق الشر واضح، لا يخفى على أحد، لا يخفى طريق الخير وطريق الحق على أحد، ولا يخفى طريق الشر والباطل على أحد، قد أوضحهم الله عز وجل غاية الوضوح. وبعض العلماء قال بأن الله جل وعلا وصف هذين الطريقين، أو وصف طريق الخير وطريق الشر بالنجدين، للإشارة إلى أن كل واحد منهما فيه نوع عورة للسلوك عليه، ولا يصبر على السلوك إلا من جاهد نفسه على سلوك الطريق. ويعني هذا فيه إشكال، أن طريق الشر سهل يسلكه كل أحد، لكن هناك من قال بهذا القول وقال إن سلوك طريق الشر فيه وعورة أيضا، فيه وعورة أيضا، فإذا أراد الإنسان والعياذ بالله أن يسرق مالا مثلا، يحتاج إلى أن يحتال وأن يذهب من هنا وهنا حتى يصل إلى سرقة المال. إذا احتاج أن يزني والعياذ بالله، إذا أراد أن يزني والعياذ بالله، فإنه حاول من هنا وهنا وينظر ما هي الطرق التي توصله دون حتى يأمن على نفسه للوصول إلى هذه المعصية. إذا أراد أن يشرب الخمر يحتال إلى ذلك، فيقول أيضا سلوك طريق الشر فيه شيء من الوعورة، لكن هذا قد يكون له حظ من النظر. ولكن المعنى الأول أوضح، أن الله سبحانه وتعالى وضح طريق الخير وطريق الشر، فمن أراد سلوك طريق الحق وطريق الخير فالطريق واضح أمامه، ومن أراد سلوك طريق الشر والسير عليه فهو واضح أمامه، كلاهما بارز واضح، ولكل منهما سالكون. طريق الخير له من يسلكه، وطريق الشر له من يسلكه. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأقام الحجج والبراهين الشرعية والعقلية والفطرية على ما جعله للإنسان من هذين الطريقين، فتجد أن الشرائع قد وضحت طريق الخير وطريق الشر، والعقل أيضا له إدراك لكثير من طرق الخير وطرق الشر، والفطرة أيضا تميز كثيرا من أمور الخير وكثيرا من أمور الشر، لكن الذي وضح هذا تمام الإيضاح هو الشرع المطهر، وضح الطريقين تمام الإيضاح. لهذا ما على الإنسان إلا أن يختار لنفسه أحد الطريقين، إما طريق الخير وإما طريق الشر. والله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية كما مر، قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني جعل له من الآلات والإدراك ما يستطيع به التمييز بين طريق الخير وطريق الشر، بين طريق الحق وبين طريق الباطل، فما عليه إلا أن يستعمل هذه الآلات، السمع البصر، اللسان، يستعملها استعمالا صحيحا في طريق الحق وفي سبيل الخير، ويتجنب طريق الشر وطريق الباطل. فبعد هذا لا يلومن أحد إلا نفسه. الله جل وعلا قد بين لعباده طريق الخير وما فيه من العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وطريق الشر وما فيه من العاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. فاختر لنفسك يا عبد الله أي الطريقين تحب، اختر لنفسك إما طريق الخير وأبشر بالخير، أو اختر لنفسك طريق الشر وانتظر ما يأتيك من العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. هذا معنى وهديناه النجدين. الهداية كما تعرفون هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، والهداية هنا المراد بها هداية الدلالة والإرشاد، أي أن الله سبحانه وتعالى دله ووضح له وبين له طريق الحق بيانا تاما، كما أنه بين له ووضح له طريق الشر توضيحا كاملا، وهديناه النجدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، إلى آخر الآيات. يعني بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه النعم التي أنعم بها على عباده، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، قال بعد ذلك فلا اقتحم العقبة. فلا هنا قال جمع من المفسرين أنها للتحضير، يعني هل اقتحم العقبة، يعني يا أيها الإنسان الذي أكرمك الله جل وعلا بهذه النعم، جعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك وبين لك طريق الخير من طريق الشر، هل اقتحمت العقبة؟ فلا اقتحم العقبة، فحض الله سبحانه وتعالى عباده على الخير والمداومة على الخير واستعمال هذه النعم التي أنعم بها عليه في الخير. فلا اقتحم العقبة، هل اقتحم العقبة؟ والعقبة أو قبل هذا قوله سبحانه وتعالى اقتحم، يقول العلماء أن الاقتحام هو الدخول إلى الشيء بقوة، الدخول إلى الشيء بقوة، وهذا غالبا يكون في الشيء الذي فيه عسر، الشيء الذي يكون فيه مشقة وعسر يحتاج إلى أن يدخل فيه بقوة، وهذا يعني المعنى مفهوم عند الناس، اقتحم فلان مكان كذا وكذا، اقتحم بيت كذا وكذا، يعني أنه دخله بشدة وقوة، هو هذا المعنى. فالمقصود هنا فلا اقتحم العقبة، يعني هل تجاوز هذه العقبة وقوى نفسه على الدخول فيها. نعم، ولهذا يقال عن في أرض المعارك اقتحم العسكر مكان كذا وكذا، اقتحموا كذا وكذا، لأن عادة في الجهاد يحصل الدخول بشدة وقوة، يحصل الدخول بشدة وقوة. والعقبة أصلها المكان المرتفع الوعر، المكان المرتفع الوعر في جبل وعر، الصعود إليه فيه عسر ومشقة، هذا أصل العقبة. فلا اقتحم العقبة، العقبة معروف كما قلنا تكون في مكان مرتفع والوصول إليها وعر، فتحتاج إلى اقتحام، تحتاج إلى قوة وإلى شدة حتى يتمكن من الوصول إليها والدخول فيها. فما المقصود بالعقبة هنا؟ فلا اقتحم العقبة، قال بعض المفسرين أن المراد بها النفس، فالنفس عقبة كؤود أمام صاحبها، النفس عقبة كؤود أمام صاحبها تحول بينه وبين الخير، كلما هم بخير عرضت له نفسه بمثابة العقبة المكان الوعر المرتفع الذي يصعب الوصول إليه، ف فيحتاج إلى أن يقتحم نفسه بشدة وأن يجاهدها. نعم، هذا قول جماعة من المفسرين، أن المقصود فلا اقتحم العقبة أي جاهد نفسه. كما قلنا الجهاد النفس يحتاج إلى مشقة وإلى إتعاب، لأن النفس يعني غالبا تقف أمام الإنسان كلما أراد خيرا أو كلما أراد فعل خير أو التخلص من شر، وقفت نفسه عقبة أمامه. وقال آخرون المراد عقبة الدنيا والآخرة، شدائد الدنيا والآخرة، يعني أي أمر شديد في الدنيا أو الآخرة، وذلك بما يفعله من الأعمال. ولا تنافي بين تفسيرا في الحقيقة، لا تنافي بينهما، فالنفس لا شك أنها عقبة، وكل أمر يعرض للإنسان أمام فعل الخير أو التخلص من الشر فهو من العقبة التي تدخل تحت هذه الآية، فلا اقتحم العقبة. ثم قال الله جل وعلا: وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة. هذا تفخيم وتعظيم لهذا الأمر، وما أدراك ما العقبة. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: كل شيء في القرآن قال فيه وما أدراك، فإنه أخبر به، وكل شيء فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به. يعني في القرآن هناك آيات يقول الله عز وجل وما أدراك، ثم يخبر ما هو هذا الشيء، وهناك آيات فيها وما يدريك، كقوله سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لكنه ما أخبره متى موعد الساعة. لكن كل آية فيها وما أدراك يأتي بعدها الإخبار عن هذا الشيء، كما هنا أيضا كما في قوله القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس أخبر ما هي القارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة إلى آخر الآيات. لكن وما يدريك هذا لا يخبر الله عز وجل به. إذن هنا وما أدراك ما العقبة، الإخبار عن هذه العقبة وعن معناها يأتي فيما يأتي من الآيات. نعم، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. جاء هنا الإخبار عن العقبة التي أخبر الله عز وجل أو حض وحث الإنسان على اقتحامها أو نفى، يعني في قوله فلا، في قوله تفسيرا في هذه، في قوله فلا اقتحم، منهم من قال أن فلا بمعنى فهلا، وأن لا فلا هنا للتحضير بمعنى فهلا اقتحم العقبة، ومنهم من قال بل هي للنفي على بابها، يعني على ظاهرها أنها للنفي، وأن هذا إخبار عن الإنسان، عن أصل الإنسان، جنس الإنسان، وغالب الإنسان أنه ما اقتحم العقبة، ما اقتحم العقبة، ما تجاوزها، بل وقف أمامها، وقف أمامها ما تجاوزها ولا تعدها، فهذا يكون ذما لا يكون حظا، إنما إخبار على سبيل الذم أن الإنسان وقف أمام هذه العقبة ولم يتجاوزها، وهذا قصور، قصور عظيم، لأن هذه العقبة تحتاج إلى اقتحام، تحتاج إلى إجهاد للنفس ومجاهدة حتى يتجاوز الإنسان هذه العقبة الكؤود. قال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. كما قلنا أن كلمة وما أدراك تأتي للتفخيم والتعظيم، تأتي للتفخيم والتعظيم، فالله سبحانه وتعالى عظم ما سيذكره بعد قوله وما أدراك ما العقبة، وفخم من شأنه، دليل على أنها أعمال عظيمة وجليلة، حقيقة بأن تعمل، وجدير بالإنسان أن يقتحم هذه العقبة ليصل إلى هذه الأعمال الصالحة، إلى هذه الأعمال الصالحة التي حض الله عز وجل وحث عليها، أو أخبر أن كثيرا من بني آدم لم يتجاوزوا هذه العقبة. قال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الآن بدأ بتعداد بعض الأعمال الصالحة التي هي من اقتحام العقبة. قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الفك بمعنى العتق، كأن العبد مقيد ومربوط بملك سيده له، بملك سيده له. فك رقبة، فيأتي المعتق فيخلص، يخلص العبد من رقه ويطلقه. فقد كان هذا بمثابة القيد له، فخلصه بعتقه إياه. ومعلوم أن عتق الرقاب وردت الشريعة في الحظ عليه والحث عليه والتنبيه على أهمية هذا الأمر وعظمه وارتفاع قدره وشأنه عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله جل وعلا جعله كفارة لبعض الذنوب والأمور العظيمة. جعل الله عز وجل هذا العمل الجليل كفارة له، فجعله كفارة في قتل الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من قوم، إلى آخر الآية. مقصود فيها وتحرير رقبة مؤمنة. وجعله أيضا كفارة في الظهار. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. بدأ به قبل كل شيء، قبل الصيام وقبل الإطعام، أول شيء عتق الرقبة، يدل على نفاسة هذا الأمر وعلو شأنه عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا جعله الله عز وجل كفارة لمن جامع أهله في نهار رمضان، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال: هلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة. الحديث. وجعله أيضا في كفارة اليمين على سبيل التخيير: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وغير ذلك من الأبواب، من أبواب العتق. فقد جعل الله عز وجل هذا العمل الجليل كفارة لكثير أو في كثير من الذنوب والأمور التي فيها كفارات. وهكذا الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أعتق عبدا من رقه أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه، بكل عضو من العبد عضوا من المعتق. قال: حتى فرجه بفرجه، يعتقه من النار مقابل عتقه، أو يعتقه بسبب عتقه لهذا العبد. وهكذا جاءت أحاديث كثيرة فيها فضل العتق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما اعتق في حين يصبح ويمسي، فكأنما اعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، 4 رقاب من ولد إسماعيل. يعني تنبيها على عظم هذا الأمر وفضله. ومعلوم أن الذكر من أجل القربات والطاعات، فجعل أو ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالعتق. فالعتق من محاسن الشريعة الإسلامية التي ورد الحث عليها كثيرا. ولا يوجد الآن، لا يوجد الآن عبيد، وإنما كان هذا قديما. والشريعة جاءت بالحث على العتق إكراما للإنسان، فقد كرمت الإنسان غاية التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، وما يدعيه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من أن الإسلام يدعو إلى الرق وكبت الحريات وغير ذلك، هذا كلام باطل يريدون من ورائه التشويه بالإسلام وأهله. وإنما يعني كان الرق بسبب الكفر، إنما حصل الرق بسبب الكفر. ولا شك أن الرق ليس بشيء أمام الكفر، الكفر شأنه عظيم، وإنما وقع من وقع في الرق بسبب الكفر. هذا الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك حصل في نسل أولئك الكفار والشريعة كما سمعتم في هذه الأدلة وفي غيرها حثت وبقوة على عتق الرقاب وعلى ورتبت على ذلك ثوابا عظيما وأجرا كبيرا. هذا من الأعمال الجليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في اقتحام العقبة، فك رقبة قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أو إطعام في يعني أو إطعام من يحتاج إلى إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة هي المجاعة، المسغبة هي المجاعة، والمعنى أن إطعام الطعام وقت المجاعة وحاجة الناس إلى الطعام له شأن عظيم، له شأن عظيم وقدر كبير، لا سيما من يستحق الإطعام. هناك من الناس من لا يجد القوت في بيته، وهو شخص عفيف، شخص عفيف لا يريد أن يمد يده إلى الناس ولا يتفطن له الناس فيتصدقون عليه. والتفطن إلى حاجة هؤلاء وإعطائهم الطعام وهم بحاجة إليه هذا من أعظم الأمور وأفضل القربات وأجل الطاعات. لهذا ذكره الله عز وجل في اقتحام العقبة الأمور والأعمال العظيمة الكبيرة الجليلة. وقد تحصل حروب في بعض البلدان فيحتاج الناس إلى الطعام كما هو الحاصل الآن في من حال إخواننا في فلسطين والمجاعة والحصار المطبق عليهم. فهؤلاء أيضا إطعام أمثال هؤلاء هذا من أجل الأمور وأعظم الأعمال ومن أعظم الأعمال الصالحة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقد يكون هذا الذي يستحق الإطعام جارا لك، قد يكون قريبا لك، هو بحاجة إلى الطعام، أنت في خير ونعمة، وقريبك جارك في أمس الحاجة إلى بقايا طعامك، إلى بقايا طعامك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن من بات جائع، من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتفقد حال إخوانه، حال أقاربه، حال جيرانه ممن يعرف قلة ما في أيديهم ويعرف حالهم وفقرهم فيتفقدهم ويسأل عن أحوالهم ويواسيهم مما أعطاه الله أحيانا بل كثير. يبقى عند الإنسان بقايا من طعام يأخذه يرميه إلى القمامة، فيأتي من يبحث عن الطعام في القمامة، يأتي من الفقراء والمساكين من يبحث عن الطعام في براميل القمامة. هل صمت هذا الطعام وأكرمته وأكرمت المحتاج بإعطائه هذا الطعام الذي فضل عن حاجتك، الذي زاد عن حاجتك وحاجة أهلك وأولادك؟ هذا أمر لا بد أن يتنبه له. فأصحاب الحاجة والله كثير وكثير وكثير ممن يحتاج إلى الطعام، لكن الغني أو الذي يجد القوت ربما ما استشعر حال أخيه المحتاج إلى الطعام. ولهذا قال الله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة. غالبا الآن يعيش كثير من الناس في مسغبة، في مجاعة، في جوع، في حاجة إلى الطعام، في حاجة إلى المواساة. فهذا من أزمنة العمل بهذه الآية، لا سيما في بلدنا وفي نحوه من البلدان. هذا من الأزمنة التي يعمل الإنسان فيها بهذه الآية. ولا يغرك عفاف جارك أو قريبك فيمنعه الحياء من سؤالك ومن التعريض بحاجته عندك. فاكفه مؤنة المسألة وتفقد حاجته قبل أن يسأل هو، وقبل أن يعرض حاجته هو. ولو أن كل واحد عنده قدرة تفقد حال جيرانه كما قلنا بشيء من الطعام، بشيء من الطعام الزائد عن حاجته لعم خير كثير وكفي كثير من الناس المؤنة والحاجة، لكن الناس في غفلة عن هذا الأمر مع كونه من أعظم الأعمال. الله جل وعلا توعد الذي لا يحض ولا يحث على إطعام المساكين، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم قال أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض، جعل هذا عدم الحث والحض على إطعام المساكين جعله ذنبا. وهكذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى عن حال الذي يعطى كتابه يوم القيامة بشماله، قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب، ولا طعام إلا من غسلين، بما أنه كان لا يحض على إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين، فمن عقوبته يوم القيامة ما ذكره الله جل وعلا في تلك الآيات. وقال أيضا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول هذا على سبيل الذم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين. وهذا يعني نخشى منه على أنفسنا، لا يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين والفقراء والمحتاجين ولو بالشيء الذي تقدر عليه ولو كان يسيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة كم عسى أن يكون؟ نصف تمرة، ماذا عسى أن تعمل للجائع؟ لكن هذا الشيء اليسير الذي لا قيمة له عندك له قيمة عند غيرك، ممن مسته الحاجة وأصابه الجهد والضر والجوع له قيمة، الشيء اليسير هذا له قيمة. لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأخبر أنه قد يكون حجاب من النار ووقاية. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها امرأة تطلب منها طعاما، قالت ولم يكن عندي إلا 3 تمرات، فأعطيتها تمرة ومعها ابنتان، أعطيتها تمرة وأعطيت كل واحد من ابنتيها تمرة تمرة. قالت فأكل ابنتاها تمرتيهما وهي تتحدث معي، ثم نظر إليها كأنهما تستطعمانها، فأخذت تمرتها وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل شيئا. قالت فأعجبني ذلك منها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك حجابها من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مع أنهما ابنتاها لكن كانتا بحاجة إلى الطعام وأعطتهما شيئا تصدق بها عليه، وهو شيء يسير، نصف تمرة بنصف تمرة، ومع ذلك قال ذاك حجابها من النار. ما بالك بمن يطعم الفقير المسكين المحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، جارك قد يحتاج إلى شربة مرق، يحتاج إلى شيء يعني يكون صبغا لما عنده من الخبز، فيجد أن ذلك شيء عظيم مع أنه عندك شيء حقير. لكن لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا. المقصود أن هذا عمل جليل عظيم كبير القدر، الحرص على إطعام المساكين والمحتاجين في وقت المسغبة والمجاعة والحاجة، هذا أمر عظيم. وكم نسمع من السؤال من يشكو حاله وحال أولاده، نعلم أن منهم الصادق ومنهم الكاذب، لكن كثير منهم صادق أنه يعني يمر عليه اليوم كله ومعه أولاد لا يجدون شيئا من الطعام، وربما أخذ لهم بقايا بعض الطعام من المطاعم أو من غيرها. فمثل هذا، مثل هؤلاء من عرف منهم يحتاج إلى تعاهد بما يقدر عليه. هذا العمل الذي ذكره الله عز وجل في اقتحام العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ثم ذكر من هم الذين يطعمون، قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة يعني يتيم له قرابة منك، يتيما ذا مقربة يعني من أقاربك، ابن أخيك، ابن عمك، ابن خالك، ابن خالتك، ابن عمتك، وهكذا، يعني يتيم له منك قرابة، اعتني به واهتم به، أطعمه، تفقد حاله، فهو أحق بإحسانك. اليتيم القريب أحق بإحسانك، وإن كان الحث على كفالة اليتامى وإطعامهم عام، لكن القريب له حقان: حق اليتم وحق القرابة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا يعني أو إطعام مسكين ذا متربة. والمتربة المراد بها الفاقة الشديدة، يعني كأنه من شدة الحاجة والفاقة قد لصق بالتراب، قد لصق من شدة الحاجة بالتراب لشدة الحاجة والفاقة التي أصابته. هذا حال بعض الناس الآن، أنه من شدة حاجته ما يملك شيء، ما بقي إلا أن يلصق بالتراب، ليس له حتى شيء يستره من التراب أو يفصل بينه وبين التراب. وقيل أن المقصود به أنه المطروح على قارعة الطريق الذي لا بيت له، الذي ليس له بيت وإنما يجلس على الطريق، ما عنده مأوى يأوي إليه ولا عنده شيء يقيه من التراب. نعم، وسواء هذا أو هذا، فالمقصود به المسكين الذي اشتدت حاجته وصار لا يملك شيئا، فإنه بأمس الحاجة إلى المعونة والمواساة والإطعام. وذكر الله عز وجل الإطعام لأن هذا من أهم ما يحتاج إليه الإنسان، إذا لم يطعم ربما تعرض للهلاك، تعرض للهلاك، فمن أولى ما يواسى به الإنسان الطعام. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على إطعام الطعام وذكر ما يترتب على ذلك من المنازل العالية. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما يقول عبد الله بن سلام، أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال: جئت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أول حديث. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير وأفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. جعل إطعام الطعام من خير خصال الإسلام وأفضلها وأجلها، من خيار الخصال وأعلاها. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإطعام الطعام ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. يأتيك مسكين يستطعمك، أطعمه، أطعمه مما عندك ولو بالشيء اليسير، ولو بكسرة خبز، أنت لا تدري ماذا تعني له كسرة الخبز أو حبة الخبز، ربما يكون من شدة الحاجة وشدة الفاقة والجوع يجد لهذه الخبزة لذة أكثر مما تجد أنت لذة للعسل واللحم ونحو ذلك. فالمقصود هذا الأمر العظيم الذي ذكره النبي ذكره الله جل وعلا في اقتحام العقبة من جلائل الأمور وخير ومن خير الخصال والأعمال الصالحة. وللكلام بقية على بقية الآيات في هذه السورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا وحيثما كانوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.